الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على أن مد في أعمارنا وأنعم علينا حتى أظلنا هذا الشهر المبارك شهر شعبان الذي أحاطه الله سبحانه وتعالى بشهرين، شهر رجب، شهر الله الحرام رجب، وشهر رمضان المبارك. فيجب على المسلم اغتنام هذه الأيام الفاضلة فيما يرضي الله عز وجل، وأن يصرف هذه الأوقات الشريفة ويعمرها بالأعمال الصالحة مخلصا في ذلك لله عز وجل ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés d'être parmi les vivants durant ce mois de Shaban de l'an 1443 de l'Hégire. Shaban est un mois qui a beaucoup de mérite, auquel le messager d'Allah donnait beaucoup d'importance à ce noble mois. Il jeûnait, alayhi salatu wassalam, la plupart de ce mois. Nos pieux prédécesseurs faisaient de même. Le pieux prédécesseur, Dwanullah alayhim, faisait de même, car leur modèle est le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous devons être, et qu'on fasse très attention à ne pas être comme ceux décrits par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Farasuluna, sallallahu alayhi wa sallam, kana yahtammu bihada shahr, atimaman baligan, wa kadhalika kana salafu hadhihi al-umma, Dwanullah alayhim. ويجب علينا أن لا نكون في هذه الأوقات الفاضلة وفي حياتنا كلها كالذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة والفراغ من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده، فعلى المسلم العاقل أن يستغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة، وأن يضع في ميزان أعماله ما سيسعده يوم لقاء الله عز وجل. فالغبن أمره خطير جدا، وأن يبيع الإنسان بدون لا رأس المال ولا ربح، يضيع كل شيء، يكون عند الإنسان وقت فيضيع في لا شيء أمام المفسديونات أو فيما لا يرضي الله عز وجل وفيما يسخط الله عز وجل. تكون عنده الصحة فلا يمتثل لأوامر الله ولا يطيع الله عز وجل، فهذا هو الغبن. وهاتان نعمتان سنحاسب عليهما يوم لقاء الله عز وجل. Donc nous devons surtout pas être comme ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans ce message, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, où il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam: beaucoup de gens font faillite dans deux grands bienfaits, la santé et le temps. Avoir la santé est un grand bienfait min Allah azza wa jal, est un grand bienfait d'Allah avec lequel il comble qui il veut parmi ses serviteurs. Donc le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui cherche la miséricorde d'Allah et l'agrément d'Allah doit utiliser ce bienfait dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il se doit d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement de la taqwa. Il en est de même du temps libre. C'est un grand bienfait d'Allah, et celui qui est comblé avec du temps libre et doit le passer dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et ne pas le passer dans les futilités, les choses qui vont lui provoquer la colère d'Allah. On doit préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de temps certains perdent dans les ouï-dire, dans les terrains de foot ou en face de leur écran de téléphone, à zioter n'importe quoi et à envoyer, à expédier n'importe quoi. Et combien de nous s'obstinent à faire des choses en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. Et il faut faire très attention à ce que nous faisons et ce que nous disons, et où on passe notre temps, et avec qui on le passe aussi. Ceci dit dans les authentiques Aïcha radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha fima kharaja l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala taqoul, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذه أمنا رضي الله عنها وارضاها تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. إذنك سيدي le mois de Chaban est un mois qui est noble. Et dans les authentiques, Aïcha radiallahu anha wa arda a dit le messager d'Allah, je ne sais souvent que nos pensions qu'il ne rompait jamais le jeûne. Il rompait le jeûne si longtemps que nos pensions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Je ne l'ai pas vu jeûner plus souvent qu'au cours du mois de Chaban. Donc, ce noble mois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui donnait une grande importance. Il jeûnait une grande partie de ce mois. Et la plupart du mois, il l'a jeûné, salawat rabbi wa salamu alayhi. Parce que c'est un noble mois. Et donc, nous devons faire très attention à ce mois de Chaban. Il y a cette occasion qui a beaucoup de mérite. En remplissant le temps de ce mois de Chaban par les bonnes œuvres, par les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et que nos œuvres soient dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salam. Et nous devons prendre comme exemple concernant ce mois et concernant toute notre vie, notre seul et unique modèle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَعَلَيْنَا نَقْتَدِيَا بِقُدْوَتِنَا وَأُسْوَتِنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ صِيَامٍ وَكَذَلِكَ نَقْتَدِيَا بِهِ فِي جَمِيعِ حَيَاتِنَا. فسعادة الإنسان مرتبطة بإخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Le bonheur de l'être humain est suspendu au fait que la personne accomplisse la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager عليه الصلاة والسلام. ورجح جمهور أهل العلم على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر شعبان لم يصومه كله وإنما كان يصوم أكثره. ويشهد لذلك ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته أي النبي صلى الله عليه وسلم ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية عنها عند الإمام مسلم قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. فهذا الشهر كلام أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الأحاديث التي معنا لم يصوم شعبان كاملا، وإنما صام كل شعبان أو جل شهر شعبان وأكثر شهر شعبان ولم يكمل صيامه. لأن أمنا عائشة تقول ما علمته صام شهرا كاملا إلا رمضان، رمضان هو الذي يتمه عليه الصلاة والسلام. وقالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قديم المدينة، منذ أن هاجر إلى المدينة ما رأته صلى الله رضي الله عنها وأرضاه صام شهرا كاملا إلا رمضان، لكن كان يصوم جل وأكثر شهر شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الحديث que nous avons cité lors de la première assise qui nous montre l'importance et les mérites du mois de Chaban et nous incite à jeûner beaucoup durant ce noble mois. L'avis prépondérant chez la plupart des hommes de science, c'est que le messager d'Allah ne jeûnait pas tout le mois de Chaban, mais il jeûnait la grande partie de ce mois. Ceci est prouvé par ce qu'a dit Aïcha radiallahu anha wa ardaha, ce qu'a rapporté l'imam muslim, ou Aïcha qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrédit, je sais qu'il n'a jamais jeûné un mois entier à part Ramadan. Et il parle du messager alayhi sallatu wassalam en disant je sais qu'il n'a jamais jeûner un mois entier à part Ramadan. Et dans l'autre hadith, dans l'autre version chez l'imam muslim, Aïcha radiallahu anha wa arda'a a dit, depuis qu'il est arrivé à Médine, c'est-à-dire le messager alayhi sallatu wassalam, depuis qu'il est arrivé à Médine, je ne l'ai pas vu jeûner un mois complet à part Ramadan. Et il parle de ce que faisait le messager alayhi sallatu wassalam. Il est la jurisconsulte de cette communauté et elle est parmi celles qui savent au mieux ce que faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces deux hadiths prouvent que le prophète d'Allah n'a jamais jeûné tout le mois de Sha'ban, mais qu'il jeûnait une grande partie de ce mois. وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. هذا ابن عباس كذلك يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثر شهر شعبان، أكثر الشهر يصومه ولم يكمل صيامه. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله، قال أنس رضي الله عنه: كان أحب الصوم إليه في شعبان، كان أحب الصوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي صوم النافلة وصوم التطوع في شعبان، كان أحب الصوم إليه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب صيام شعبان ويحب صيام أكثر شهر شعبان، وهذا يدل على فضل صيام شعبان. دونك ces hadiths qui viennent de passer nous montrent que le prophète alayhi salam n'a jamais terminé un mois complet au niveau du jeûne, mais que le mois de Shaban, il jeûnait une grande partie de ce mois. Et il est rapporté aussi dans les authentiques que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit: le messager d'Allah n'a pas jeûné un mois complet à part Ramadan. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, et il est aussi dans l'authentique de Targhib et Tarhib de l'imam Al-Albani rahmatullah alayh, Anas a dit: le prophète aimait beaucoup jeûner durant le mois de Sha'ban. Et tous ces hadiths nous prouvent les mérites du jeûne au cours du mois de Sha'ban. Et cela doit nous booster à profiter du butin méritoire de ce mois en jeûnant une partie de ce mois et en remplissant ce mois par des œuvres pieuses. La lecture du Coran, le jeûne, l'aumône, s'instruire sur le jeûne de Ramadan, les prières surrogatoires de nuit et du jour, et ainsi de suite pour être d'attaque pour le mois de Ramadan, si Allah nous donne la vie, et si Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de vivre durant ce mois de Ramadan. فهذه الأحاديث وغيرها التي مرت معنا يستفاد منها فضل صيام أيام شعبان. يستفاد منها أن الإنسان يجب أن يغتنم هذا الوقت المبارك وهذا الموسم لكي يحظى برضوان الله عز وجل وبالتواب عند الله عز وجل. لكن إذا انتصف نصف شعبان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وهو في صحيح سنن أبي داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ورواه الترمذي أيضا بلفظ: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وبوب عليه الترمذي في سننه بقوله: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. هكذا بوب عليه الترمذي رحمه الله تعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم جل الشهر شعبان، لكن أمر كذلك ونهى عن أن نصوم بعد الخامس عشر من بعد منتصف شهر شعبان. الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا الآن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وللحديث عند الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. Et donc, il y a un point très important, le messager d'Allah jeûnait une grande partie du mois de Sha'ban. Mais il a dit, alayhi salatu wassalam, ne jeûnez plus à la moitié de Sha'ban. Le hadith, il est authentique chez Abi Daoud, et il est dans le musnad de l'imam Ahmed, et authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani, rahmatullahi alayhi. Tirmidhi rapporte aussi une autre expression, il a dit: quand il reste la deuxième moitié du Sha'ban, ne jeûnez plus. Et dans Sunan Tirmidhi rahimahullah, on retrouve un chapitre qui porte ce titre: les preuves qu'il est détestable de jeûner la deuxième moitié du Sha'ban pour se préparer pour Ramadan. Donc notre messager alayhi salatu wassalam, s'il jeûnait une grande partie du mois du Shaban, il nous a quand même interdit le fait de jeûner à partir du 15 du Shaban. فهذا النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان اختلف فيه العلماء لضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذا سبب الخلاف. هذا النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم. Donc c'est interdiction de jeûner la dernière moitié de Shaban, il y a une divergence chez les savants de la Sunna. Dans Sahih de l'Imam al-Albani, il y a le hadith selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Ne jeûnez plus à partir de la moitié de Shaban ». Et il y a une grande divergence sur ce hadith, certains le considèrent comme faible, d'où la divergence sur l'autorisation ou l'interdiction de jeûner la deuxième moitié de Shaban. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en commentant les hadiths du mérite du jeûne, il a dit, il ne doit pas commencer le jeûne à partir de la moitié de Shaban, où il jeûne la plupart du mois, ou une grande partie du mois, mais commencer le jeûne à partir de la deuxième moitié de Shaban, ou à la fin, non. Cheikh Al-Utaymin dit, dans Sharh Bulugh Al-Maram, concernant ce point, alors qu'il est du même avis que l'imam Ahmed qui dit que le hadith d'Abu Huraira est munkar, concernant ne jeûner plus à partir de la moitié du mois de Shaban, il dit, rahmatullah alayhi, cela signifie, ne commencez pas le jeûne à partir de la moitié de Shaban, mais si la personne a commencé le jeûne depuis le début du mois, il peut continuer. Fa kalam al-ilm fi hadha al-nahi, ala hadha al-nahi, al-nahi an sawm ba'da khamis ashar ba'da nisf min Shaban, ذكر الإمام الألباني حديث ويصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه وهو حديث أبو هريرة أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إذا انتصف شعبان. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، بعضهم يقول أنه ضعيف وبعضهم يقول أنه صحيح، ومنها من هنا أتى الخلاف، هل يصام بعد الخامس نصف من شعبان الأخير أم لا يصام؟ فالشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه يقول عندما علق على أحاديث فضل صيام شعبان لا يجوز له أن يبتدئ الصيام بعد الخامس عشر من شعبان عند انتصف شعبان، لا يجوز للمرء ما صام في أول شعبان فلا يجوز له أن يبتدئ الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، أن يصوم الشهر كله وأن يبتدئ الشهر من أوله نعم، لكن يبتدي بعد منتصف شعبان لا. والشيخ العتيمين رحمة الله عليه في شرح بلوغ المرام مع أنه يرى أنه يأخذ برأي إمام أحمد أن هذا الحديث منكر، يقول أن هذا أن معنى هذا لا تبتدئ الصيام في شهر شعبان، لا تبتدئوه بعد في نصف شعبان، لا تبتدئوه في نصف شعبان بعد أن يمر النصف الأول، لكن يقول رحمة الله عليه إذا بدأ الإنسان الصيام من أول الشهر فله أن يصوم ولو بعد منتصف شهر شعبان، إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله. Et à partir de ces hadiths cité auparavant, le messager d'Allah multipliait le jeûne durant ce noble mois de Shaban, car une part des savants disent c'est une préparation au mois de Ramadan qui lui succède, et c'est un surrogatoire comme les surrogatoires des prières, les surrogatoires avant les prières. Le jeûne de Shaban vient comme un surrogatoire avant Ramadan, et le jeûne du 6 jours de Choual vient comme un surrogatoire après le mois de Ramadan. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كان يصوم هذا الشهر ويصوم أكثر هذا الشهر صلوات ربي وسلامه عليه. لأن يقول أهل العلم هذا تهيئة لشهر رمضان، وشعبان كالراتبة لرمضان، شعبان صيام شعبان صيام النفل صيام التطوع في شعبان كراتبة الصلاة، هذه الصلوات التي تصلي قبل الفريضة وبعد الفريضة، فيأتي شعبان فتكون هذه قبلية نافلة قبل رمضان، ويأتي ويصوم الإنسان فرضه الذي هو رمضان، وبعد تأتي نافلة بعد صيام رمضان وهي ست الأيام من شوال. ولهذا يجب على الإنسان أن يهتم بهذا الشهر. زيادة على هذا أن الأعمال ترفع إلى الله في هذا الشهر، وأن الناس يغفلون عن هذا الشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. En plus de ça, c'est un mois durant lequel les œuvres sont présentées à Allah. Il convient cependant de jeûner ce qu'on peut de ce mois. فعلى الإنسان أن يصوم ما يستطيع من هذا الشهر. والراجح من كلام أهل العلم في النهي عن الصيام بعد بعد انتصاف شهر شعبان، نا أهل العلم يقول أنه لا يجوز لمن لم يتعود الصيام، لا يجوز لمن لم يتعود الصيام، أي الذي ليس له عادة صيام الاثنين والخميس، أو يصوم صوم داود يوم يصوم ويوم لا يصوم، أو ثلاث أيام من الشهر في آخر الشهر وهكذا، فهذا لا يجوز له أن يبتدئ الصيام بعد منتصف شهر شعبان. لكن من كان كانت له عادة الصيام يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم صوم داود، أو عليه صيام كفارات، أو اعتاد في كل عام أن يصوم أكثر شعبان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يجوز له الصيام، فهؤلاء يجوز لهم الصيام آخر الشهر، لأن لابد آخر الشهر فيه الاثنين والخميس، وهو تعود على صوم الاثنين والخميس، لابد أن تأتيه في آخر الشهر. وإذا كان يصوم صوم داود فلابد يوم يصوم ويوم لا يصوم، فلابد أن يصوم في آخر الشهر، لا شك في ذلك. والذي عليه كفارة أو عليه دين عليه قضاء، هذا يمكن له أن يصومه في آخر الشهر. والدليل على ذلك، على النهي على هذا الذي لم يتعود الصيام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، والحديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لمن اعتاد الصيام أن يصوم إلى آخر شعبان، قال له: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، أي كان عنده عادة صيام يصوم الاثنين والخميس وغيرها من النوافل، مع أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثنى صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. ولهذا يقول أهل العلم: إن من تعود الصيام في شهر شعبان أو في غيره، تعود صيام الاثنين والخميس وجاء نصف شعبان، فليكمل صيامه، لأنه هذا عنده عادة يصوم. وهكذا من اعتاد صيام داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا يصوم كذلك بعد منتصف شعبان. وهكذا من عليه قضاء ومن عليه كفارة أو من عليه نذر أو من اعتاد أن يصوم أكثر شهر شعبان كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كلهم يجوز لهم أن يصوموا بعد النصف من شعبان. Donc il convient cependant de ne pas jeûner durant la dernière moitié du mois de Sha'ban, sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner certains jours, tels le lundi, le jeudi, les trois jours à la fin du mois, c'est Rasha. Le jeûne de Daoud, alayhi salatu wassalam, un jour il jeûne, un jour il ne jeûne pas, ou quelqu'un qui a fait le vœu de jeûner, ou celui qui doit rattraper les jours du mois de Ramadan de l'année dernière, ou celui qui a une expiation à faire, bah, tous ceux-là peuvent jeûner après la moitié durant la deuxième moitié du mois de Ramadan. Et l'avis prépondérant chez la plupart des savants, c'est qu'il n'est pas permis à celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, les jeûnes surrogatoires, d'entamer le jeûne à partir du début de la moitié de Chaban, de la deuxième moitié de Chaban. Mais celui qui a l'habitude de jeûner, comme le lundi, de jeûner le lundi, le jeudi, ou l'habitude de jeûner un jour sur deux, le jeûne du Daoud, ou qui doit rattraper des jours, des jeûnes de l'année précédente, ou qui a un vœu ou une expiation à accomplir, ceux-là ont le droit de jeûner, même durant la deuxième moitié du mois de Chaban. Ainsi, celui qui a l'habitude de jeûner une grande partie de Chaban, il a le droit de jeûner jusqu'à, durant cette deuxième moitié de Chaban. Les preuves sont dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, le messager a dit, ne devancez pas le mois de Ramadan en jeûnant un jour ou deux avant, sauf un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Hadith, il est chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc le messager alayhi salatu wasalam a autorisé à celui qui a l'habitude de jeûner jusqu'à la fin du Shaban. Dans sa parole, sauf un homme qui a l'habitude de jeûner, alors qu'il jeûne. Le sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de jeûner. Et cette parole est juste après sa parole qui interdit le fait de devancer Ramadan par un jour ou deux. Sauf celui qui a l'habitude de jeûner, à celui-là il a le droit de jeûner le lundi, le jeudi, l'habitude qu'il avait l'habitude d'accomplir en dehors du mois de Chaban. Donc celui qui a l'habitude de jeûner durant les mois de l'année, le lundi, le jeudi ou le jeûne de Daoud ou les trois jours de la fin du mois, celui-là, quand arrive la deuxième moitié de Chaban, peut jeûner, comme celui qui doit rattraper des jours de jeûne de l'année précédente ou qui a fait un vœu, il l'accomplit à la fin durant cette deuxième moitié du mois de Chaban. Ou celui qui a l'habitude de jeûner la plupart du mois de Chaban, chaque année, comme le messager le faisait, tous ceux-là ont l'autorisation de jeûner jusqu'à la fin du mois. Amma, يقول العلماء, أما من لم يعتد ذلك فلا يجوز له على الراجح. هذا اللي ما عندوش عادة فلا يجوز له. قال لماذا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وعند الترمذي دا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الصيام. ويستثنى منه إلا من اعتاد لقوله عليه الصلاة والسلام إلا ما كانت له عادة الصيام إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. فهذا القول عند أهل العلم فيه جمع بين الأحاديث كلها, بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز. كنت celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, la parole prépondérante chez la plupart des savants, c'est qu'il ne jeûne pas. C'est qu'il ne jeûne pas. Et qu'il n'entend pas le jeûne à partir de la deuxième moitié du mois de Chaban. Cela est prouvé par le hadith rapporté par les cinq. Ne jeûnez pas à partir de la moitié du Chaban. Et il est dans la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr al-Albani, rahmatullah alayh. Et chez Tirmidhi, il est dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la moitié du Chaban arrive, ne jeûnez pas. Et donc, l'exception est faite tout simplement, dans l'autre hadith, à ceux qui ont l'habitude de jeûner. Où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Donc, celui qui a l'habitude de jeûner, il a le droit de jeûner, même à la deuxième moitié du Chaban, vers la fin du mois de Chaban. C'est ainsi que les savants ont réuni entre eux ces hadiths, les hadiths de l'interdiction du jeûne de la deuxième moitié du Chaban et le hadith de l'autorisation. Fa khulasatul qawl fi siyam akhir Chaban lahu thalath halat. Hala al-ula an yasumahu bi niyyati Ramadan. Hada al-yawm 30 min Chaban, fa huwa yahtamil an yakuna min huwa al-30 min Chaban aw huwa al-awwal min Ramadan. Yahtamil. Fa yasum hada al-muslim يصوم بنية رمضان احتياطا لرمضان, فهذا لا يجوز, فهذا محرم لعدم الدليل عليه. يصوم بنية ماذا؟ الاحتياط لرمضان، لعل الثلاثين يكون، ثلاثين شعبان يكون هو أول رمضان، فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه وحرمه أهل العلم. الحالة الثانية أن يصوم بنية النذر أو قضاء رمضان الفائت أو عن كفارة من الكفارات، فهذا جائز صيامه آخر شعبان، يجوز صيامه عند جمهور أهل العلم. وهكذا من تعود الصيام، صيام النوافل كالاثنين والخميس وصيام داود وصرار الشهر أي آخر الشهر، أو كان تعود صيام أكثر شعبان في كل عام، فهذا يصوم عند جمهور أهل العلم ولا شيء عليه، يصوم حتى آخر رمضان شعبان. الحالة الثالثة أن يصوم آخر شعبان بنية التطوع المطلق، واحد لم يتعود الصيام وما عنده عادة في الصيام، يقول سأصوم هذا اليوم تطوعا لله في آخر شعبان، فمنعه كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا نص صريح لأنه لا يجوز صيام آخر شعبان إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فمن لم يتعود الصيام وليس له عادة في الصيام فلا يجوز له أن يصوم بنية النافلة المطلقة آخر شعبان، لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل نهى عن الصيام في النصف من شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذه الحالة الثالثة أن يصوم الإنسان بنية التطوع المطلق، هذا الذي ليس له عادة في صيام التطوع، فهذا لا يجوز له الصيام للنهي في ذلك، لصريح النهي في ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc la conclusion concernant le jeûne de la fin du mois de Sha'ban se présente en trois points. Premièrement, jeûner la fin du Sha'ban par précaution pour Ramadan, car il se peut que le 30e jour de Sha'ban soit le premier jour de Ramadan. Ceci est interdit, car il n'y a aucune preuve qui le permet. Le deuxième point, la personne jeûne par l'intention d'accomplir un vœu, ou pour rattraper les jours de Ramadan précédents, ou une expiation. Ceci est permis à la fin du mois de Sha'ban, comme il est permis à ceux qui ont l'habitude de jeûner le lundi, le jeudi, ou le jeûne de Daoud, ou alors la personne a l'habitude de jeûner la plupart du mois de Sha'ban, ceux-là peuvent jeûner à la fin du mois de Sha'ban. Et ceci est l'avis de la plupart des savants. Le troisième point, une personne qui n'a pas l'habitude de jeûner les jeûnes surrogatoires dit « Je vais jeûner ce jour de fin du Sha'ban avec l'intention d'un surrogatoire absolu. » Une grande partie des savants l'ont interdit, car le messager d'Allah a dit « Nous devons séparer Ramadan par un jour ou deux. » Ceci est un texte clair qui stipule qu'il n'est pas autorisé de jeûner à la fin du Sha'ban, sauf l'exception qu'a fait le messager a.s. dans sa parole où il a dit « Sauf un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. » Et le messager d'Allah interdit aussi dans l'autre hadith de jeûner la deuxième moitié du Sha'ban. Et ici, il a interdit de devancer Ramadan d'un jour ou deux jours. Donc, cette troisième situation de jeûner un jeûne surrogatoire absolu n'est pas permise pour celui qui n'a pas l'habitude de jeûner les jeûnes surrogatoires, car l'interdiction est claire dans la parole du messager alayhi salatu wassalam. ونأتي لمسألة أخرى وهي مسألة ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها من أحاديث. ثبت حديث واحد في فضل ليلة النصف من شعبان، وهو الذي ذكره الإمام الألباني رحمه الله عليه وصححه في صحيح الترغيب والترهيب، وذكره غير واحد من أهل العلم، وهو حديث ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. هذا حديث صحيح ثابت يثبت فضل ليلة النصف من شعبان. من فضلها أن الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال الناس دائما، وقبل أن يكون الناس، وكان قبل أن يكون هذا الكون كله، لكن يعلم حال الناس في تلك الليلة فيغفر لجميع المؤمنين إلا المشرك، لا يغفر له الله، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولا الكافر ولا كذلك لا يغفر الله في تلك الليلة للمشاحن الذين تخاصموا على أمر من أمور الدنيا وتهاجروا فيما بينهم أكثر من 3 أيام. أما الذي هاجر إنسانا، هاجر إنسانا من أجل الدين، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا قام بواجبه الشرعي. فهذه الليلة هذا الفضل، هذا الحديث صحيح الذي ثبت فيها أن الله سبحانه وتعالى طلع على خلقه، يطلع على خلقه في تلك الليلة فيغفر للمؤمنين إلا المشرك لا يغفر له، وإلا المشاحن هؤلاء الذين تخاصموا على أمور الدنيا وتقاطعوا فيما بينهم أكثر من 3 أيام. وهناك أحاديث أخرى جاءت في فضل شعبان وفي فضل صيامه وفي فضل ليلة شعبان، كثير منها لا تصح عند علماء الحديث، ولذلك أنكر العلماء هذه الأحاديث وبينوا نكارتها، وأنكروا العبادات التي ابتدعت فيها في هذه الأيام بهذه الأحاديث الضعيفة، ومنها تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام الليل وتخصيص يومها بالصيام، فهذا ليس عليه دليل، بل هو من البدع الذي ابتدعها الناس في دين الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف: إن قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ما ثبت شيء عن قيام ليلة النصف من شعبان، فهي من البدع المحدثات. وهكذا قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هذا كان محدث المدينة رحمة الله عليه، في كتابه إسعاف الخلان فيما ورد في ليلة النصف من شعبان، قال: لم يثبت في قيامها وصيامها بعينها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ما أتى شيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم في قيام ليلة النصف من شعبان ولا في صيام يومها. فما دام أنه لم يثبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، فلا يمكن أن تكون عبادة ولا يمكن أن تكون سنة، بل هي بدعة، بل هي بدعة. ولذلك لما أحدث الناس البدعة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كانت هذه البدعة خير لسبقون إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في كتابه التحذير من البدع، قال: وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. وعندما يقول أهل العلم أن هذا موضوع، أي هذا مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، فكل هذه الأحاديث التي أتت تحث على قيام الليل في ليلة في ليلة نصف من شعبان وصيام يومه فكلها موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: وليلة النصف من شعبان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من تعظيمها أو إحيائها، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف وفي ابتداع من خلف. Donc voyons maintenant en ce qui concerne la moitié du Shaban, il y a un hadith authentique concernant la nuit de la moitié du Shaban. Le hadith a été authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh dans Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Il a été cité aussi par ses différentes voies de transmission dans Sahiha selon Mu'ad Mujabal, le messager d'Allah a dit: Allah sait tout de ses créatures la nuit de la moitié du Shaban. Il pardonne à toutes ses créatures, sauf aux polythéistes et à ceux qui se sont disputés Donc c'est un hadith authentique qui nous confirme les mérites de la nuit du milieu de Sha'ban, où Allah pardonne à tous ses créatures croyants, sauf aux polythéistes, aux mécréants, hypocrites et autres. Il en est de même pour ceux qui se sont disputés pour les choses de ce bas monde et qui ne se parlent plus depuis plus de 3 jours. Ceux qui se sont disputés parmi les croyants pour les choses de ce bas monde aussi rentrent dans cet avertissement comme quoi Allah ne leur pardonne pas cette nuit-là. Mais celui qui met à la quarantaine quelqu'un pour un motif religieux, pour une innovation ou autre, et qu'il a les preuves pour cela, ceci est autorisé. Hein? Ceci est autorisé. Là, c'est quand les personnes se disputent pour les choses de ce bas monde et ne se parlent plus de 3 jours. Et il y a d'autres hadiths qui parlent des mérites des prières nocturnes de cette nuit, du milieu du Sha'ban et du jeûne de sa journée. Mais ce sont des hadiths rejetés par les savants du hadith. Certains sont inventés de toutes pièces, d'autres très faibles. C'est pour cela que le mémorisateur Ibn Rajab Rahimahullah, dont c'est la Ta'if, dans son livre La Ta'if al-Ma'arif, a dit « Aucun hadith n'est confirmé concernant l'accomplissement des prières nocturnes durant la nuit du milieu de Sha'ban, ni cela n'a été confirmé du prophète al-Islam, ni de ses nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. » Fin de citation. Cheikh Hamad al-Ansar Rahimahullah, qui était le muhaddith de Médine il y a quelques années, rahmatullah alayhi, dont Is'af al-Khillan, فيما ولد في ليلة النصف من شعبان أدي aucun hadith n'a été confirmé du messager d'Allah ni de ses compagnons concernant le jeûne de la journée de la moitié de شعبان et de les prières et d'accomplir les prières nocturnes durant sa nuit spécifiquement. Fin de citation. Donc vu que rien n'est confirmé de notre messager alayhi salam ni de ses nobles compagnons, ceci peut être une adoration abadan. Ça ne peut pas être une adoration. Ce n'est qu'une innovation que les derniers ont innové. C'est pour ça que quand les gens ont innové des adorations, l'imam Malik rahimahullah a dit, si c'était un bien, le messager et ses compagnons nous auraient devancé à les accomplir. Fin de citation. Si c'était un bien, c'est-à-dire que ces innovations que les gens ont innovées, que ce soit pour la nuit de Sha'ban ou pour sa journée, etc., si c'était un bien, ben le messager alayhi l'aurait fait, ainsi que ses compagnons, ainsi que leurs successeurs. Mais ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que ce n'est pas un bien et que c'est une innovation dans la religion d'Allah. Donc tout le bien est dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Cheikh bin Baz a dit dans sa risale Tahdhir min al-Bida, l'avertissement contre les innovations, il a été rapporté beaucoup de hadiths faibles concernant les mérites de la nuit de la moitié du Sha'ban, qu'il ne faut pas prendre en considération. Quant à ce qui a été rapporté concernant l'accomplissement des prières nocturnes durant cette nuit, ils sont tous inventés, comme les savants l'ont si bien montré. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi avait dit, rien n'est confirmé du messager d'Allah concernant le fait d'accomplir les prières nocturnes durant la nuit du milieu de Sha'ban et concernant le fait de lui donner une importance. Fin de citation. Donc, le fait de spécifier la journée du milieu de Sha'ban par le jeûne et sa nuit par les prières nocturnes, ceci est une innovation. Hein? Et comme Rajab, Sha'ban n'a pas été épargné de hadiths faibles et inventés que les savants ont rejetés et clarifié leur situation à la communauté. Comme celui-là, les mérites de Sha'ban, c'est comme les mérites du prophète par rapport aux autres prophètes. C'est un hadith inventé sur le prophète, alayhi salam. Ibn Hajar dit ce hadith, c'est un hadith inventé, c'est un mensonge qu'on fait sur le messager d'Allah. Fa Sha'ban, ka shahri Rajab. Hein? Ptada'a fihi an-nas kathir min al-bid'ah. ابتدع الناس فيه كثير من البدع ووضعوا فيه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله في فضل شعبان فضل رجب ها وفضل صيام ها ليلة نصف من شعبان كل هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله فضل شهر رمضان فضل شهر شعبان كفضله على سائر الأنبياء وهذا حديث موضوع مكذوب قال ابن حجر رحمه الله تعالى: حديث موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا مر معنا تخصيص صيام نهار ليلة نصف من شعبان فيها حديث ضعيف وقيام ليلها، قالوا فيه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا. حديث موضوع أي مكذوب، كما قال ابن الجوزي رحمه الله والشوكاني، وهكذا قال عنه الألباني رحمه الله عليه: موضوع السند كما جاء، حديث موضوع لا يصح ولا يثبت كما جاء في السلسلة الضعيفة. فهذا حديث كذلك مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن إذا مام لفت دو سبيسيفي لا جغني دو جون لا جغني دو ميلو دو رمض دو ميلو دو شعبان بار لو جون إسانوي بار لبخير نوكتون. يا حديث كيدي كنت أغيب لموتي لنوي دو لموتي دو شعبان accomplissez les prières de nuit, durant cette nuit, jeûnez cette journée. C'est un hadith inventé de toutes pièces. C'est un mensonge sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comme l'a si bien montré Ibn al-Jawzi rahimahullah, ainsi que Shawkani, Imam al-Albani, il a dit: c'est un hadith inventé, et qui n'est pas valide. Wa hunaka hadith katira, ka qawlihim, mawdu', ya Ali, من صلى ليلة النصف من شعبان منه 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. هذا حديث الموضوع كذلك، حديث الموضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، شوف الخشوع وروح الصلاة، هذا الذي سيحسب في كل ركعة يقرأ 1000 قل هو الله أحد، متى سيخشع في الصلاة؟ كيف سيحسب؟ أركانه كلها سيتحرك فيها ليحسب، كيف سيأتي الخشوع؟ كيف ستأتي الطمأنينة؟ هذا حديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكم سو حديث ويلدي أو علي celui qui prie les prières nocturnes durant qui prie 100 ركعات durant la nuit du milieu de Shaban, 100 rak'at, avec قل هو الله أحد, avec 1000 قل هو الله أحد, 100 rak'at, avec 1000 قل هو الله أحد. Regardez comment la concentration, où est-ce qu'il va trouver la concentration? Tous ses membres vont bouger pour calculer. Il va être préoccupé par le fait de calculer. Et c'est un hadith qui est inventé de toutes pièces, comme l'a si bien dit l'imam Shawkani rahmatullah alayh et d'autres hommes du hadith. كذلك حديث ضعيف من احيا ليلتي العيد وليله النصف من شعبان لم يموت قلبه يوم تموت القلوب. حديث ضعيف جدا، احياء ليلتي العيد بالصلاه وليله النصف من شعبان، فهذا كذلك حديث ضعيف جدا لا يجوز أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il en est de même de l'autre hadith qui est inventé, qui est un hadith très très très faible. Celui qui accomplit les prières de nuit durant les deux nuits des fêtes, la fête qui clôture le mois de Ramadan et la fête qui clôture la fête du sacrifice, et la nuit du la moitié du Shaban, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. Et ceci est un hadith inventé, comme beaucoup d'autres hadiths qui ont été inventés durant ce mois de Shaban et concernant le mois de Rajab et concernant chez les Marocains. Nadal Gouloul Ali Tufdila, yak. Fali Tufdila. Il y a des gens qui ont Shaban. ما أنزل الله بها من سلطان تسميها فشطة تسميها شعبانة، حتى السكيرية عندهم ليلة شعبانة تيقفتوا ليلة يخبطوا فيها باش يقولك نديروا شعبانة نقطعوا باش نسحاوا للرمضان، ولا تذبا العمرة ديال شعبانة. أنت دابا تشوف ملي توصل ليلة ديال 15 شعبان، شوف أنت قدامك شحال باش يعمروا الناس في الساحة ديال الحرم في الطواح. ابتدعت الناس كثير من البدع. لا ستنوي لما لما أوكي لا زبل لنوي دي ميريت Et ils égorgent les poulets, ils font des repas, les femmes font une fête entre elles, ils appellent ça Shabana. Les solars ont leur fête. Ils se réunissent pour faire une nuit où ils vont, se saouler, une grande saoulerie, pour après se préparer pour le mois de Ramadan. Aussi, diront, la nuit du 15 Shaban, ils accomplissent ce qu'on appelle la Umrah de Shabana, la Umrah de Shaban. Voir, surveiller la nuit du 15 Shaban et regarder la télé, regarder là où il y a la Kaaba, comment il va être rempli la nuit du 15 Shaban. Et tout ceci, c'est une innovation. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam n'a pas fait, les nobles compagnons n'ont pas fait. Tout ceci sort des passions des gens et de leur raison. Et du fait de suivre n'importe qui dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Jannah wa iyaakum, min al-ladhina yastami'una l'qawla fa yattabi'una ahsana, inna huwa li dhalika wa al-qadiru alayh, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, ihikum wa ahsallahu alaykum, jazakum Allahu khairan.